أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو الترويح عن النفس في الإسلام، الترويح عن النفس في الإسلام، وهذه المحاضرة امتداد لما ذكرناه في خطبة الجمعة من شرح حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لقيه أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة رضي الله عنه وأرضاه: قال نافق حنظلة. قال: قلت نافق حنظلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت، يقول حنظلة، فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال: قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث كما ذكرنا أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه اتهم نفسه بالنفاق، والمقصود النفاق العملي، النفاق العملي يعني أنه يبدو أمام الناس بسريرة يعني بعلانية صالحة، ويخشى أنه يكون إذا خلى بنفسه على سريرة يعني تنافي العلانية الصالحة التي يبدو بها أمام الناس. فهذا النفاق العملي الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافونه على أنفسهم، ليس النفاق الاعتقادي للإنسان يعني يظهر أمام الناس أنه مسلم وفي الحقيقة كافر والعياذ بالله، يعني هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون إن شاء الله أنهم ليسوا من هذا الباب، ولكن يخافون على أنفسهم أن يكونوا ممن يعني يظهر الخير ويبطن سريرة ليست مثل العلانية الصالحة التي يراها الناس منه. فقال نافق حنظلة، وعلل اتهامه نفسه رضي الله عنه بهذا بأنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا من تأثرهم بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويقه إياهم إلى الجنة وتخويفه إياهم من النار، فيصبحون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار بأعينهم. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: عافسنا الأزواج والأولاد. والمعافسة يعني تشملها هنا الممازحة والمداعبة والانشغال بصفة عامة بأمور الأزواج والأولاد والضيعات، والمقصود بالضيعات أي الأموال والحرف ووجوه الكسب، فينشغلون يعني بأمور المعاش، وينشغلون كذلك بأمور الزوجة والأولاد وما يكون من مزاح ومداعبة ونحو هذا. قال: فنسينا كثيرا، ننشغل عن ذكر الجنة والنار لا نكون ذاكرين الجنة والنار مثل الحال التي نكون عليها ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وقال فوالله إنا لنلقى مثل هذا. أبو بكر قال أنا أيضا ألقى مثل هذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عليه معي وفي الذكر، يعني تدومون على ذكر الله سبحانه وتعالى، لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، وأنتم على فرشكم وأنتم على الطرق الملائكة كانت يعني ستصافحكم لو استمر حالكم على مثل الحال التي تكونون عليها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يا حنظلة ساعتنا ساعة، يعني ساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله وفي تذكر الجنة والنار ونحو ذلك، وساعة فيما أباح الله سبحانه وتعالى وفيما أحل، ساعة أخرى فيما أباح الله سبحانه وتعالى وفيما أحل من يعني الانشغال بأمور الدنيا وكذلك من اللهو المباح، فهذه الساعة معفو عنها، فيعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد علم الله تعالى أن الإنسان لا يمكن أن يدوم على يعني تلك الحال الإيمانية العظيمة التي يكون عليها في مجالس الذكر التي يتأثر فيها ويرق قلبه، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستمر على هذه الحال، فعفي له عن عما يكون في تلك الساعة الأخرى التي ينشغل فيها بما أباح الله سبحانه وتعالى وليس بما حرم. وكما نبهنا في الخطبة يعني قول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ليس المقصود بها يعني ساعة الحلال وساعة الحرام، المقصود ساعة في الذكر ويعني الشوق إلى الجنة والخوف من النار ويعني رقة القلب، وساعة أخرى فيما أباح الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا. فكلامنا الليلة يعني امتداد لهذا الموضوع عن تلك الساعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى من الترويح عن النفس، الترويح عن النفس بما أحل الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك مما أباحه الله وهو مما يعين المسلم، مما يعين المسلم على استغلال الساعة الأخرى التي يقضيها في ذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. ساعة الترويح تعينه على استغلال الساعة الأخرى يعني أحسن استغلال، وتعينه على الإقبال على ذكر الله تعالى وطاعته بجد ونشاط. فالترويح هو إدخال السرور على النفس، الترويح هو إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها وإبعاد التآمة والملل عنها. فهذا من يعني تعريف الترويح عن النفس، أنه التنفيس عنها وإدخال السرور عليها وتجديد نشاطها وإبعاد التآمة والملل منها، فهذا هو الترويح. والترويح عن النفس، الترويح عن النفس أيضا يسمى لهوا، يسمى لهوا، وهذا اللهو منه الباطل ومنه الحق، منه اللهو الباطل ومنه اللهو الحق. والمقصود باللهو الحق هو الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر، الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر. واللهو الباطل قسمان، يعني منه ما هو لهو باطل بمعنى أنه لا ثواب فيه ولا أجر فيه ولكنه من المباح، وهناك نوع آخر أو قسم آخر من اللهو الباطل وهو اللهو بما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني هو ما يحرم من أنواع الترويح كما سنوضح إن شاء الله تعالى. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره في السند الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل، غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بسهمه. يقول صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، وفي الرواية الأخرى كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بسهمه. إذن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم كل له ما عدا هذه الأمور الثلاثة فهو باطل. طبعا كلمة باطل كما ذكرنا لا تعني بالضرورة أنه حرام، يعني هناك لهو باطل ولكنه مباح، فيكون معنى باطل يعني لا ثواب فيه ولا أجر فيه ولكنه مباح، وهناك لهو باطل بمعنى أنه لهو محرم، فكل ما عدا هذه الأمور الثلاثة فهو من اللهو الباطل. طيب ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال غير تأديب الرجل فرسه، تدريب الإنسان للخيل الوقت الذي يقضيه الإنسان مع الخيول في تدريبها و يعني وتعويدها على السرعة والنشاط والمهارات القتالية وكذا، فتدريب الخيل وقضاء الوقت مع الخيل في تدريبها وتعويدها وترويضها هذا الوقت الذي يقضيه الإنسان هذا من اللهو الحق، هذا من اللهو الحق الذي يؤجر عليه المسلم ويساد، وذلك لأن الخيل كانوا يستعملونها في الجهاد في سبيل الله تعالى، فكانت الخيل يعني هي الدابة التي تركب في القتال والجهاد وكذا، فالانشغال بترويضها وتدريبها هذا من اللهو الحق. والنوع الثاني من اللهو الحق ملاعبة الرجل أهله الوقت الذي يقضيه الإنسان مع أهله في يعني ممازحتهم وملاعبتهم وكذا، أن هذا الوقت مما يؤجر عليه الإنسان ويساب، لأن هذا من العشرة بالمعروف وإدخال السرور عليهم ومن أفضل الأعمال، فهذا أيضا نوع من اللهو الحق. قال وربيه بالتهم برضو لو إنسان يقضي وقت في التدريب على الرماية واكتساب يعني مهارات في الرماية وكذا، هذا أيضا من اللهو الحق الذي يؤجر عليه ويساب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارحا هذا الحديث قال قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، قال الباطل من الأعمال هنا ما ليس فيه منفعة، ما ليس فيه منفعة، ويعني ولو لم يكن محرما، ما ليس فيه منفعة حتى ولو كان ليس بحرام، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، يعني اللهو الباطل الذي ليس فيه منفعة ولكن في نفس الوقت هو ليس بحرام فهذا لهو باطل رغم أنه ليس حراما ولكن مع ذلك هو لهو باطل. وقال هذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، لا تستطيع أن تستمر يعني في النافع، فيسمح لها باللهو الذي لا نفع فيه بشرط أن لا يكون حراما. وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله قال ليس مراده بقوله باطل أنه حرام، وإنما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة، والمباح منه باطل، يعني قوله كل لهو باطل يعني كل ما عدا هذه الأمور الثلاثة فهو من اللهو الباطل، ليس معناه أنه حرام ولكن معناه باطل يعني عار من الثواب، ليس فيه ثواب وليس فيه أجر وإنما هو للدنيا محض ولا تعلق له بالآخرة فهو باطل بهذا المعنى. لكن أيضا نأتي يعني إلى مسألة أخرى وهي أن هذا النوع من اللهو الباطل يعني ليس فيه أجر بذاته، لكن يمكن للإنسان أن يحول أي شيء من المباحات يمكن للإنسان أن يحوله إلى طاعة وإلى يعني أمر مستحب باستحضار النوايا الصالحة، يعني أي شيء من الأمور المباحة يمكن للإنسان أن يستحضر نيات صالحة فتقلب هذا الشيء المباح إلى شيء مستحب يؤجر عليه ويساب، يعني مثلا الأصل أن الأكل والشرب والنوم والمشي وكذا إن هذه الأمور من المباحات يعني لا فيها لا ثواب ولا عقاب، الإنسان يمشي ولا يقعد ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يعني مثل هذه الأمور فهي من الأمور المباحات التي ليس فيها أجر وفي نفس الوقت ليس فيها عقاب، لكن يمكن للإنسان أن يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور المباحة إذا أعانت على طاعة الله وكانت وسيلة لتحصيل الطاعة فإنها في هذه الحالة تكون بابا من أبواب الأجر، يعني مثلا المشي إلى المسجد هنا يصبح عبادة، المشي إلى حلقة العلم، المشي إلى الحج والعمرة وصلة الأرحام والزيارة في سبيل الزيارة لله، يعني زيارة أخ في الله أو عيادة مريض أو نحو ذلك. مثل هذه الأمور إذا مشى إليها الإنسان أجر وأصيب، كذلك إذا ركب إليها يعني يؤجر ويثاب. كل إنسان مثلا يشتري سيارة مثلا، هنا هذا أمر مباح، لا فيه لا ثواب ولا عقاب، لكن يمكن للإنسان أن يستحضر نية صالحة أنه ينوي بشراء هذه السيارة مثلا، أنها توصله إلى المسجد وتعينه على حضور الصلاة وعلى حضور مجالس العلم، ويمشي بها إلى يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا النوم مثلا، يمكن للإنسان أن ينوي بنومه أنه يستعين بهذا النوم على أن يستيقظ نشيطا لطاعة من الطاعات، ينوي أن يعملها بالنهار إذا استيقظ أو بعد أن يقوم من ليله أو كذا، فينوي بهذا النوم أنه يستعين به على طاعة من الطاعات فيؤجر على هذا النوم ويثاب. وهكذا فكذلك أيضا الأمور الأخرى التي هي من اللهو المباح، يعني مثلا مثل مثلا كرة القدم مثلا، هذه من اللهو المباح، ليست من ضمن الثلاثة التي هي من اللهو الحق. السباحة مثلا، المسابقة على الأقدام، الركض والمسابقة على الأقدام، كل هذا من اللهو المباح. لكن يمكن للإنسان أيضا أن يستحضر بهذه الأمور نية صالحة فيؤجر عليها ويساعد، أن هذه الأمور مثلا ينوي بها إدخال السرور على مسلم، ممكن يتألف بها مسلم ينوي بها إدخال السرور على مسلم، يمكن مثلا أن ينوي بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا يصاحب مثلا بعض الشباب الحدثاء يعني الالتزام أو مثلا حديث الإسلام أو كذا، ومثل هذه الأمور يعني تقربه منهم وتجعل يعني الصلاة بينه وبينهم طيبة، فيستغل ذلك في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وحثهم على الخير وكذا، فتكون هذه وسيلة يعني لجذبهم إلى المسجد وتعريفهم مثلا بأهل الخير وكذا. فإذا مثل هذه الأمور هي في الأصل أنها من الأمور المباحة، ولكن يمكن الإنسان أن يستحضر فيها بعض النوايا الطيبة فتتحول إلى باب من أبواب الأجر والثواب. طيب بالنسبة لأنواع الترويح عن النفس، أنواع الترويح عن النفس عديدة، أنواع الترويح عن النفس عديدة، فمنها الرياضات المباحة، الرياضات المباحة مثل لعب الكرة والسباحة والجري على الأقدام ونحو ذلك، وكذلك مثلا من ضمن أنواع الترويح عن النفس المزاح والضحك، المزاح والضحك مثلا ب يعني قراءة مثلا الطرائف أو سماع الطرائف والقصص مثلا المسلية أو كذا، يعني ما يخلو من الحرام، إنشاد الشعر، إنشاد الشعر مثلا الذي فيه حكمة أو فيه كذا، أو قراءته مثلا ونحو ذلك، يعني من الأمور التي يعني فيها ترويح عن النفس وهي مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور اللي هي يعني التي فيها ترويح عن النفس لها ضوابط حتى تكون مما أحله الله سبحانه وتعالى، لها ضوابط وقيود لابد أن يتقيد بها المسلم حتى لا تخرج عن دائرة الحلال إلى دائرة الحرام. فمن هذه الضوابط ألا تكون هذه الألعاب أو هذه الرياضات أو كذا ألا تكون مشتملة على إلقاء باليد إلى التهلكة، أو مشتملة على إيقاع النفس في مخاطرة وتسبب في حصول ضرر، يعني من تلك الأضرار التي يعني من تلك الأضرار الشديدة. طبعا مسألة الضرر يعني الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عظيم، لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه، ولا ضرار يعني لا يجوز له أن يضر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز للمسلم أن يتسبب في حصول الضرر لنفسه، ولا يجوز له أن يتسبب في حصول الضرر للآخرين. لكن أيضا هذا الحديث يعني له ضوابط يعني في فهمه وتطبيقه، وهذه الضوابط تستفاد من قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مسألة الضرر يعني يكاد يكون شبه مستحيل يعني أن يوجد شيء من أمور الدنيا خال من الضرر تماما، يعني دائما كل أمور الدنيا فيها يعني شيء من الضرر، يعني بعض الناس يجي مثلا أقول هذا الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن البيبسي حرام. لماذا البيبسي حرام؟ ولا تصل فيه مضر للصحة وفيه مش عارف مواد كذا وكذا من المواد المؤذية مش عارف كذا. فبعض الناس يعني يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى اعتمادا على فهم خاطئ لهذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ليس المقصود تحريم يعني مطلق الضرر، وإنما المقصود الموازنة بين الضرر والفائدة، يعني وكذلك الضرر إنه ضرر يسير يعني يغتفر مثله، يعني لا يظهر له أثر، يعني ضرر يسير يغتفر مثله ويتسامح فيه، وفي نفس الوقت إلى جانب هذا الضرر هناك يعني فوائد، يعني ليس الشيء مضرا يعني ضررا خالصا، بل فيه أيضا بعض الفوائد والمنافع. ففي هذه الحالة يعني يغتفر هذا الضرر، لكن المنهي عنه هو ذلك الضرر الشديد الذي لا يوازيه يعني منفعة يعني ترجح على هذا الضرر. فكما ذكرنا يعني لا يكاد يوجد شيء في يعني من أمور الدنيا إلا وفي بعض الضرر، يعني السكر مضر، يعني السكر فيه ضرر، مثل الأطباء يقول السكر هذا فيه أضرار كذا، الملح فيه ضرر، الملح نفسه فيه ضرر، مش عارف كذا، يعني الدهون فيها ضرر كذا، يعني معظم الأطعمة التي يأكلها الناس فيها بعض الأضرار، لكن ليس معنى هذا يعني لا يقول الإنسان عاقل ومخلص لا يأكل سكر ولا ملح ولا دهن ولا كذا ولا كذا، لأن الناس تأكل هذه الأشياء وتغتفر ما فيها من الضرر، لأن فيها برضو منافع، جانب الضرر فيها منافع وفيها مصالح، وبعد الضرر اللي فيها ضرر يعني خفيف يغتفر مثله يعني ويتسامح فيه، مش ضرر يعني عاجل مثلا يأكل سكر حديده يعني مرض يعني يقعده أو كذا. إذا وصل مثلا هذا إلى بعض الحالات المرضية يعني التي يكون فيها مثلا تناول قطعة السكر ولا دهن ولا ملح ولا كذا يعني تسبب له يعني ضررا سادحا يعني فوريا كذا، وليس فيها منفعة يعني مقابلة أرجح من هذا الضرر، خلاص يبقى تدخل فيه لا ضرر ولا ضرر. لكن في الوضع العادي الإنسان الطبيعي وكذا مهما أكل من السكر أو ملح يكون ضرر يعني خفيف على يعني ليس شيئا يعني عاجلا أو شديدا يعني لا يحتمل أو كذا، فيكون مباحا وهكذا. ف يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر مقصود به تلك الأضرار الشديدة التي لا توازيها مصلحة أرجح منها. فمثلا من هذا الباب من الألعاب التي يعني فيها ضرر وإلقاء باليد إلى التهلكة، تلك الألعاب التي فيها مخاطرة شديدة، منها الملاكمة، يعني مثل فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ولجنة الفتوى بتحريم يعني الملاكمة، فيها أضرار شديدة ولا يوازيها يعني مصلحة مقابلة، يعني الضرر فيها متيقن، هي قائمة اللعبة على يعني إيذاء الخصم والخصم الآخر يؤذيك وكذا، وتسبب يعني أضرارا فادحة للمتلاكمين وكذا. فمثل هذه الألعاب يعني ينبغي أن تمنع لما فيها من الضرر يعني الشديد وكذا، بخلاف المصارعة. المصارعة يعني الضرر فيها خفيف ومحتمل، المصارعة مثلا يتصارع بغرض يعني يلقيه على الأرض أو كذا، فمتى ما ألقاه على الأرض، فالمصارعة يعني ضرر فيها خفيف غير الملاكمة. الملاكمة كمان إيه فيها أيضا ضرب الوجه، وضرب الوجه يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبع، ولكن المصارعة سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانا، رجل من المشركين كان لا يصرع، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه ثلاث مرات، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ثلاث مرار فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت القصة يعني أن ركانة كان رجلا لا يسرع، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ركانة إيه شديدا لا يسرع، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه على شاتم، يعني لأن المغلوب منهما يعطي الآخر شاتم، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، فقال عاودني في أخرى، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، فقال عاودني، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، فقال الرجل ماذا أقول لأهلي، شاة أكلها الذئب وشاة نشزت، فماذا أقول في الثالثة؟ يعني قال يعني أول واحدة ممكن الذئب أكلها، طيب الثانية ممكن هربت يعني مرت من القطيعة. طب ثلاث سياه يعني ماذا أقول؟ لا يعني لا أجد عذرا يعني أعتذر به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك، خذ غنمك. فما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم عوضا. وطبعا هنا يعني مناقشة بخصوص مسألة يعني أن تكون المسابقة على جعل أو على جائزة، فهذا موضوع يعني طويل، لكن يعني يمكن أن نجزه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، قال السبق هو الجائزة التي تعطى للفائز، الجائزة التي تعطى للفائز. فقال لا سبق إلا في نصل أو خف، معنى النصل هي مسابقات الدماية، والخف هي مسابقات الإبل، والحافر مقصود بها مسابقات الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهذه الأمور الثلاثة يباح فيها المسابقة بجائزة. طيب كيفية هذه الجائزة؟ جمهور الفقهاء قالوا يشترط أن تكون الجائزة في هذه الأنواع الثلاثة، يشترط أن تكون الجائزة خالية من المقامرة، ما تكونش الجائزة فيها مقامرة. طبعا طريقة المقامرة هي كل طرف من المتسابقين يقول للآخر إن يعني إن غلبتك فلي كذا. فبالنسبة للمسابقة على جعل أو على جائزة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافرة. يعني المسابقة السبق هو الجائزة أو الجعل، يعني لا جائزة ولا مسابقة على عوض إلا في هذه الأمور الثلاثة: النصل مسابقات الرماية، والخف مسابقات الإبل، والحافر مسابقات الخيل. فجمهور الفقهاء قالوا الجائزة في هذه الأمور الثلاثة وما يلحق بها كما تأتي يشترط أن تكون خالية من المقامرة. قالوا المقامرة هي أن يقول كل من المتسابقين لخصمه: إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلا شيء، إن غلبتك فلي كذا، وإن غلبتني فلا شيء لي أو كذا. يعني يكون المغلوب يعطي الغالب شيئا، المغلوب يعطي الغالب شيئا، معذرة يعني يقول إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلي كذا، إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلي كذا. يعني إن المغلوب يعطي الغالب شيئا. يعني مثلا أو بطريقة أخرى، مثلا اثنان من المتسابقين كل واحد يعطي مثلا 100 دولار، هذا يدفع 100 دولار، هذا يدفع 100 دولار، والمنتصر من الفريقين يأخذ 200، يأخذ 200، فيسترد 100 التي دفعها ويأخذ 100 من خصمه، وهكذا. فالمقصود هذه صورة المقامرة. فجمهور الفقهاء قالوا هذه الأمور الثلاثة التي يباح فيها السبق لابد أن تخلو من المقامرة. كيف يخلو السبق من المقامرة؟ قالوا له ثلاث صور حتى يكون خاليا من المقامرة. الصورة الأولى أن يكون واضع الجائزة من غير المتسابقين، يعني واحد من غير المتسابقين يجي يقول للمتسابقين مثلا تسابقوا على كذا، ومن فاز منكم فله عندي جائزة، سأعطي الفائز منكم كذا وكذا. يعني وضع الجائزة واحد من غير المتسابقين، مثل مثلا المسابقات الخيرية مثلا لحفظ القرآن الكريم أو لتلاوته أو كذا، مثلا جهة حكومية أو كذا تعقد مسابقة والمتسابقون يتسابقون، والفائز منهم الحكومة مثلا تعطيه جائزة أو كذا، سواء في يعني في مسابقات القرآن أو الرماية أو غيرها من أنواع المسابقات. فهذه طريقة. الطريقة الثانية أن يقول أحد المتسابقين لخصمه، إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلا شيء لي. هذه اللي هي خالية من المقامرة. يعني يقول أحد المتسابقين لخصمه: إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلا شيء لي. إن الجائزة تكون من أحد الطرفين فقط وليس من كلا الطرفين، يعني تكون الجائزة من أحد المتسابقين وليس من الطرفين جميعا. يعني واحد من المتسابقين إذا انتصر يعني واحد من السابقين إذا انتصر على خصمه لن يأخذ منه شيء، إذا انتصر على خصمه لن يأخذ منه شيء، وإذا غلب سيعطي لخصمه مثلا عوضا أو جائزة، فتكون الجائزة من أحد المتسابقين وليس من الجميع. هذه الصورة أيضا جائزة ليس فيها مقارنة. الصورة الثالثة لأن يدخلوا بينهم محللا، يعني مثلا يكون المتسابقون ثلاثة أو أكثر، ومثلا اثنان من المتسابقين يدفعون والثالث لا يدفع شيء، الثالث لا يدفع شيء، ثم يعني هم ثلاثة مثلا تسابقون، الأول دفع $100 والثاني $100 والثالث لم يدفع شيء، والثالث هذا يشترط أن يكون مساويا لهم في القوة، يعني ما يكونش عارفين الصورة بس إنه مغلوب مغلوب يعني محطوط كده منظر، لا يكون يعني سهمه كسهمهما وفرسه كفرسهما، يعني قوته مساوية لهم واحتمال فوزه كاحتمال فوزه، فيدخل معهم في المسابقة ولا يدفع والباقون يدفعون، بحيث أن المنتصر من الجميع يأخذ الجائزة. قد ينتصر هذا الذي أو قد يفوز يعني هذا الذي لم يدفع شيئا فيأخذ العوض، وقد يفوز الذين دفعوا فيأخذوا مهاجرا. فهذه الصورة الخالية من المقامرة. طيب الصورة التي فيها مقامرة هذه محل خلاف، يعني الصورة التي فيها مقامرة اختلف فيها الفقهاء، بعض أئمة السلف والخلف أباحوا حتى المقامرة في هذه الأمور الثلاثة، قالوا هذه ليست من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، قال الميسر الذي حرمه الله وأكل أموال الناس بالباطل، وأما أكل أموال الناس في المسابقات المشروعة فهذا أكل لأموال الناس بالحق، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قالوا يجوز في مسابقات الرماية والخيل والإبل وكل ما يعين على نصر الإسلام، قالوا كل ما يعين على نصر الإسلام يجوز فيه المسابقة بالصور السابقة، ويجوز أيضا أن تكون مقامرة أو يعني أو مراهنة، أن كل واحد من الأطراف يدفع والفائز يأخذ الجائزة، لكن بشرط أن يكون موضوع المسابقة مما فيه نصرة للإسلام. واستدل شيخ الإسلام وابن القيم استدلوا بقصة ركانة التي معنا، وحديث ركانة حديث يعني حسن على أقل تقدير، يعني بعضهم صححه أو فسره، وقصة ركانة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه على شاة، فإذا إيه كان الاتفاق أن ركانة إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب ركانة أعطاه شاة، إذا هنا كانت الصورة اللي هي التي منعها جمهور الفقهاء التي الشيخ الإسلام يقول يعني لا دليل على منعها، وقد يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الدليل الآخر اللي هو قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أبي بن خلف، قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أبي بن خلف وبعض المشركين، يعني كان أبي معه آخرون من المشركين راهنوا أبا بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لما نزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع يعني ما بين الثلاثة والتسعة، البضع ما بين يعني ثلاثة إلى تسعة، فلما نزلت الآية الكريمة كان الروم قد هزموا هزيمة منكرة بحيث يعني لا يتوقع أي يعني أحد من البشر أن الروم ستقوم لهم قائمة وينتصرون على الفرس مرة أخرى، كان يعني هناك صراع بين الفرس والروم، وبعدين هزم الروم هزيمة منكرة والفرس يعني استولوا على كثير من بلاد الروم وقتلوا منهم وهزموهم هزيمة منكرة، يعني بحيث لا يظن أحد أن الروم ستقوم لهم قائمة ولا بعد عشرات السنين. فلما نزلت الآية الكريمة مشرك قريش قالوا لأبي بكر إن أنتم تزعمون أن الروم سينتصرون في بضع سنين فراهنون على يعني راهنون على ذلك، فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين، فوقعت المراهنة فانتصر الروم على الفرس. متى انتصر الروم على الفرس؟ انتصر الروم على الفرس بعد 7 سنين من تاريخ نزول الآية الكريمة، انتصر الروم على الفرس بعد 7 سنين من نزول الآية الكريمة، وكان انتصارهم عليهم في العام السادس من الهجرة، في العام السادس من الهجرة في أيام صلح الحديبية، في أيام صلح الحديبية، فلما انتصر الروم على الفرس، وكان هذا في العام السادس، كما دل على هذا حديث في صحيح البخاري، حديث أبي سفيان وهرقل، لما كان أبو سفيان يعني تاجرا وذهب إلى الشام، كان أبو سفيان لا يزال مشركا، فكان هرقل قيصر الروم في ذلك الوقت، كانت عاصمته حمص، كانت عاصمة الروم مدينة حمص في سوريا، وكان يقيم فيها هرقل قيصر الروم. وكان الروم في تلك السنة في العام السادس قد انتصروا على الفرس، وكان هرقل قد نذر لله تعالى إذا نصره على فارس أن يذهب من حمص إلى بيت المقدس ماشيا، أن يسافر من حمص إلى بيت المقدس ماشيا ويصلي لله يعني في بيت المقدس شكرا لله تعالى على نصره على الفرس. فلما انتصرت الروم على الفرس فبالفعل خرج هرقل من حمص إلى إيلياء اللي هي بيت المقدس ماشيا وكذا، والتقى به أبو سفيان في إيلياء في بيت المقدس في تلك السنة. المقصود هذا حصل في العام السادس كما دل على هذا الصحيح البخاري. فحينئذ أعطى المشركون، بعثوا لأبي بكر بقطيع من الغنم الذي كانوا قد تراهنوا عليه، كانوا تراهنوا على قطيع من الغنم، فأرسلوه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وتصدق به، أخذه أبو بكر أخذه منهم وتصدق به رضي الله عنه وأرضاه، لكن المقصود أنه أخذه وقبله منه. فالإمام القيم رحمه الله يقول يعني أن قبول أبي بكر رضي الله عنه للرهان كان بعد تحريم الميت، تحريم الميت كان قبل ذلك بكثير، كان قبل ذلك بكثير، يمكن في العام الثالث من الهجرة أو كذا نزل تحريم الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ويسألونك عن الخمر والميسر وكذا، آيات الميسر نزلت قبل ذلك بسنين، وبالرغم أن هذا كان بعد تحريم الميسر، ومع ذلك قبل أبو بكر رضي الله عنه ما أعطاه المشركون. لأن الجمهور العلماء يقولون إن مسألة يعني المراهنة التي كانت بين أبي بكر والمشركين منسوخة بآيات تحريم الميسر، فشيخ الإسلام ابن القيم وكذا قالوا لا، ليست منسوخة، بل كان قبول أبي بكر للرهان بعد تحريم الميسر بعدة سنوات. المقصود يعني أن هذه الصورة مختلف فيها، اللي هي مسألة المراهنة، كل واحد من الأطراف يدفع والمنتصر يأخذ الجميع، هذه الصورة محل كلام. طيب، في نفس الوقت من المسابقة التي تكون بجعل النبي صلى الله عليه وسلم، المسابقة التي تكون بعوض أو بجائزة، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها محصورة في هذه الأمور الثلاثة اللي هي النصل والخف والحافل. فأيضا جمهور الفقهاء قصروا المسابقة الجائزة التي تكون يعني بعوض على هذه الأمور الثلاثة، قالوا ما عدا ذلك يجوز أن تتم فيه المسابقة ولكن بدون جائزة، يعني مثل المصارعة والمسابقة على الأقدام ونحو ذلك تكون جائزة ولكن بدون يعني جائزة أو بدون عوض. والذي ذهب إليه الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا المذهب، أن المسابقة التي تجوز بعوض أو بجائزة هي كل ما يعين على نصر الإسلام، كل ما فيه نصرة للدين، كل ما فيه نصرة للدين، وأنه لا يقتصر على هذه الأمور الثلاثة. فقال يعني كل ما يعين على نصر الإسلام، سواء من المسابقات اللي هي البدنية أو المسابقات العلمية، مسابقات القرآن والعلم النافع، أيضا يجوز أن تكون بجائزة، كما قال الله تعالى عن القرآن الكريم، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، فإذا على كل حال الخلاصة يعني أن المسابقة إذا كانت فيما يعين على نصرة الإسلام فإنها يجوز أن تكون بعوض أو بجائزة، وفيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي لا يقصد بها نصر الإسلام أو الإعانة على نصر الإسلام فهذه تجوز أيضا ولكن بدون عوض، بدون جائزة، تجوز ولكن بدون عوض أو جائزة. فإذا هذه من الضوابط في الرياضات التي تباح يعني أنها تكون رياضة لا مخاطرة فيها، وكذلك أيضا إذا كان عليها جائزة أن تكون من ضمن الرياضات التي تباح فيها الجائزة. كذلك من الضوابط في الرياضات المباحة أو الترفيه المباح والترويح المباح أنه يشترط ألا يكون فيه كشف لما حرم الله كشفه من العورات، لا يكون في الرياضة انكشاف العورات التي لم يبح الله تعالى انكشافها. فمثلا بالنسبة للنساء إذا أردنا أن يلعبنا رياضة من الرياضات أو كذا لابد أن يكون ذلك في مكان خال من الرجال تماما، وألا يطلع عليهن أحد من الرجال، ولا يكون ذلك في حضور الرجال. وكذلك الرجل إذا أراد أن يلعب رياضة لا يجوز أن يلبس يعني ثوبا يكشف عما بين السرة والركبة، لأن ما بين السرة والركبة عورة. وكذلك لا يجوز الألعاب التي تشتمل على السحر، يعني ليس من ضمن الترفيه المباح أن يرفع الإنسان عن نفسه بالسحر أو بتعلمه أو باللعب به أو مشاهدة السحرة أو كذا. فإن السحر من السبع الموبقات، فإن السحر من السبع الموبقات ومما حرمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الترفيه المحرم التحريش بين البهائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم اللي هي زي يعني مصارعة الثيران ومصارعة الديكة والكباش ونحو ذلك، يعني من التحريش بين البهائم يعني ليقتل بعضها بعضا، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إيذاء هذه الحيوانات التي لا تعقل. والإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا من إيذاء هذه البهائم، ويعني لا نفع فيها، يعني يوازي المضرة الحاصلة، وفي إتلاف لهذه الأموال بغير فائدة. وكذلك أيضا الألعاب التي تقوم على الحظ، الألعاب التي تقوم على الحظ يعني فإنها تدخل في تحريم النرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم، من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. والنرد يقصد به يشمل يسمى الكوتشينة أو البلوت أو الورق، لا عدة أسماء في البلاد، وكذلك يشمل الطاولة، لعب الطاولة والزهر، أي لعبة فيها يعني استعمال الزهر، وبحيث يعني تكون لعبة معتمدة على الحظ يعني، والمحظوظ يفوز والآخر لا يفوز. فمثل هذه الألعاب يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يعني لا نفع فيها، وبالعكس يعني تغر الصدور وتوقع الضغينة والبغضاء بين لاعبيها، وليس فيها يعني أي مهارة تكتسب ولا فيها يعني إعمال للذهن ولا أولك. كذلك أيضا الألعاب التي فيها سخرية بالآخرين واستهزاء بالآخرين ونحو ذلك، فإن الله تعالى قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. طيب هذا بالنسبة يعني للترويح عن النفس باللعب وبالرياضة. طيب ذكرنا أن الترويح عن النفس قد يكون باللعب والرياضة، وقد يكون الترويح عن النفس أيضا بإنشاد الشعر وبالمزاح والضحك يعني المباح بقيوده وضوابطه. ومثل هذا النوع من الترويح عن النفس كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقع من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فجاء في صحيح مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيبتسم معهم إذا ضحكوا ويضحكون فيبتسم معهم إذا ضحكوا رواه مسلم في صحيح. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إني لأستجم لنفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون أقوى لها على الحق فيكون أقوى لها على الحق. وروى ابن أبي نجيح عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي يعني يمسح ويضحك وكذا فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا. وروى ابن عبد البر عن علي رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. ونحو ذلك أيضا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنه. فإذا يعني هذا يبين كما ذكرنا أن الصورة التي يصورها الإعلام عن الفاسد عن المسلم عن الشخص المتمسك بدينه وكذا أنه إنسان يعني مكتئب ويعني دائما يكون مكتئسا وكذا أن هذا ليس بصحيح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر من صفته صلى الله عليه وسلم وكان دائما البشر صلى الله عليه وسلم وهو الضحوك يعني حتى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم هو الضحوك وهو القتال للمشركين يعني ولأعدائه وهذا يعني كان أسمائه صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الكتب السابقة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الكتب السابقة هو الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما البشر كما وصفه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مواقف يعني كثيرة في المزاح وكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. ذكرنا بعضا منها في خطبة الجمعة يعني نذكر مواقف أخرى منها ما جاء عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه كان يأكل تمرا وبه رمد. كان صهيب رضي الله عنه أصابه رمد في عينه كانت إحدى عينين أصابها رمد وكان يأكل تمرا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتأكل التمر وبك رمد قال أتأكل التمر وبك رمد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمضه على الناحية الأخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه في سننه. فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمد لا علاقة له بالأكل يعني هو يأكل بفمه ليس بعينه لكن هو أيضا أجاب جوابا لطيفا قال ما أكل بالإيد من الجهة الأخرى من ناحية العين التي بها الرمد من ناحية العين الصحيحة يعني. فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من الصحابة الذين كانوا مشهورين بكثرة المزاح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من مزاحهم نعيمان رضي الله عنه رجل من الصحابة يقال له نعيمان رضي الله عنه. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة نعيمان أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأناق ناقته بفنائه. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وربط الناقة خارج المسجد. فقال بعض الصحابة لنعيمان قال بعض الصحابة لنعيمان لو عقرتها فأكلناها فإن قد قرنا من اللحمة. كان لنا منذ ما كناش لحمة نريد نعقر ناقة الأعراب ونأكلها. فقال فعقرها نحن عيمان عقر الناقة وأخذ الصحابة وأكلوها والأعرابي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الأعرابي فصاح وعقراه يا محمد. فخرج وإذا بأثار ضواف الناقة وأثار الدم وناقته معقورة. فخرج صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ قالوا معينات. من فعل هذا؟ قالوا معينات. فاتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب واستخفى تحت سرد لها فوقه جريح. اختبأ في دار رباعة بنت الزبير. فأشار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال الذين دلوك لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوك على مكاني هم اللي قالوا لي أعمل عنها، هم الذين أمروني بذلك. فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك صلى الله عليه وسلم، ثم غرمها للأعرابي. ملكة كان غرمة قيمة الناقة للأعرابي رضي الله عنه. وكذلك ذكر الحافظ أيضا في ترجمة معينان في الإصابة قال الزبير وكان معينان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ها أهديته لك. ومعنى الطرفة يعني الطعام يعني جديد أو نادر أو كذا، يعني غير متوفر أو كذا. فكان يمر على السوق فلا يجد يعني طعاما يعني جيدا أو شيء من الفواكه النادرة أو التي يقل وجودها في المدينة، إلا أخذ منها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا إيه أهديته لك. فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها، كان يشتريها إيه بالأجل، ما يدفعش ثمنها يأخذها وما يدفعش ثمنها ويهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطي هذا ثمن متاعي. الطعام اللي انا اتيته لك ما كنتش دفعت ثمنه كده، هذا اعطه ثمنه. فيقول صلى الله عليه وسلم اولم تهده لي؟ فيقول اني والله لم يكن عندي ثمن، ما اهديته لك يعني اشتريته ما كانش معايا فلوس، ولقد احببت ان تاكله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويامر بصاحبه بثمنه رضي الله عنه. وذكرنا طبعا قصه اللي هي المراه العجوز التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، وقصة المرأة التي قال لها أنت التي في عين زوجك بياض، قالت لا. كذلك من مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي، كان يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول له يا ذا الأذنين، كان يلاطفه صلى الله عليه وسلم يقول يا ذا الأذنين، يعني صاحب الأذنين. فطبعا هذا من المزاح، كان يمزح ولا يقول إلا حقا يعني صلى الله عليه وسلم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد للجهاد فقال احملني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي، قال يعني احملني على ناقة أجاهد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة، قال سنحملك على ولد الناقة. فقال الرجل وما أصنع بولد الناقة، الرجل حسب ولد الناقة يعني الناقة الصغيرة يعني، نعم الفصيل يعني اللي هو. فالرجل قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ هي الناقة هي ولد ناقة يعني سيحمل على ناقة كبيرة يعني، ولكن إيه ثم ولد الناقة، فالرجل توهم أنها ناقة صغيرة. فالرجل صلى الله عليه وسلم هي الناقة الكبيرة هي ولد الناقة برضه، هي أمها ناقة يعني. ذكرنا قصة زاهر رضي الله عنه، ذكرناها في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه في السوق فوضع يده على، احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو لا يبصره، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ وطبعا من يشتري هذا العبد هو عبد يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى، لكن طبعا الناس يفهمونه عبد يعني مملوك. قال من يشتري هذا العبد؟ قال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، قال ولكنك عند الله لست بكاسد. هذا رواه الترمذي في الشمائل صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه يعني بعض نماذج من يعني مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم كان معروفا بالطرفة المزاح المباح، فذكرنا منهم نعيمان رضي الله عنه قال له يعني قصص عديدة. وكذلك روى البخاري في الأدب المفرد من حديث بكر بن عبد الله المزني قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ومن الصحابة الذين كان فيهم أيضا دعابة أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يعني في سيرته رضي الله عنه أنه كانت فيه دعابة. ومما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء أن أبا هريرة رضي الله عنه ولاه مروان بن الحكم على المدينة، استخلفه مروان بن الحكم، عين أبا هريرة مروان بن الحكم أمير الأموي، عين أبا هريرة رضي الله عنه أميرا على المدينة، فأقبل في السوق يحمل حزمة حطب على ظهره وهو يومئذ خليفة لمروان، يحمل حزمة من الحطب يعني فوق ظهره، فدخل السوق فجعل يقول أوسعوا للأمير أوسعوا للأمير، يفتحون له ويمزح رضي الله عنه. وكذلك أيضا كذلك روى الذهبي في السير قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يركب حمارا ببرزعة وفي رأس الحمار خلبة من الليف، يعني حبل رقيق من الليف والقطن، فيسير في الطريق فيلقى الرجل فيقول الطريق الطريق قد جاء الأمير حتى يصبح الناس رضي الله عنه، فيقول ما زحن يعني يضحك يعني رضي الله عنه. وإذا جئنا بعد ذلك إلى سير التابعين وجدنا كثيرا منهم كان معروفا أيضا بالمزاح والدعابة، وأشهر هؤلاء المزاحين يعني على الإطلاق هو الإمام الأعمش رحمه الله، سليمان بن مهران الأعمش أحد يعني الأجلاء يعني من فقهاء التابعين ومحدثيهم وقرائهم، وكان الأعمش رحمه الله يعني من جمع بين الفقه والحديث، كان يعني حافظا كبيرا، وكذلك للقراءة يعني كان إماما في القراءات يعني رضي الله رحمه الله رضي الله. وبالرغم من ذلك فقد كان يعني مشهورا بالمزاح والدعابة، وكان المزاح يخرج منه يعني عن غير تكلف يعني عن غير تكلف. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الأعمش قال هو الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين علامة الإسلام من كبار العباد لم تفته تكبيرة الإحرام قريبا من 70 سنة رحمه الله، لم تفته تكبيرة الإحرام في المسجد 70 سنة رحمه الله. وبالرغم يعني من علمه وفقهه وإمامته وعبادته كان يعني صاحب دعابة كما ذكرنا، بل كان يعني أشهر التابعين على الإطلاق يعني في المزاح والضحك. فمن ذلك أنه يعني كان مرة في درسه وهو يفعل أصابه سعال، فقال له قال لأصحابه بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليل. قال له السؤال هذا يعني سلح الشيطان في حلق الليل وسلح يعني أكرمت والله يعني التغوط يعني أو كذا أكرمت الله. فقال لهم يعني سلح الشيطان في حلق الليل هذا اللي يعني. وخرج الأعمش فإذا بجندي فأمره الأعمش أن يحمله على ظهره ليعبر به النهر ليخوض به النهر، فحمله الجندي على ظهره ليعبر به النهر، فلما حمله على ظهره قال الأعمش سبحان الذي سخر لنا هذا كنا له مقرنين، فلما توفق به النهر قال وقل ربي أنت المنزل المبارك وأنت خير المنزلين. كذلك أيضا يعني قالوا كان للأعمش ولد مغفل يعني كان له أبناء يعني كثيرون كان من ضمنهم ولد يعني مغفل يعني دي يعني شيء من الحمق كده أو الغباء يعني. فقال له الأعمش اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل، قال اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل. قال يا أبا طول كم؟ قال طول 10 في أذرع. قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي في عرض مصيبتي فيك. الحبل يعني في العادة لا يسأل عن عرضه. ما قال في عرض مصيبتي فيك. وكذلك أيضا يعني كان الأعمى سيد بن رم دعاته والنزاحة وكذا كان فيه يعني حدة وكان أصحابه يهابونه. فمرة يعني خرج يعني القاء الدرس وكذا فقال لأصحابه قال والله ما أخرجني إليكم قال ما أخرجني إليكم إلا أن من في البيت أبغض إلي منكم. قال من في البيت أبغض إلي منكم. فلهذا يعني خرجت ليس حبا فيكم ولكن أنا هربت من الذين في البيت. وكذلك يعني قالوا أيضا جاء في ترجمة أنه كان من عادة الناس يعني أنهم يلبسون الصوف كانوا يلبسون الصوف يعني فروة الخروف وكذا كانوا يلبسونها فيكون الفرو إلى الداخل والجلد إلى الخارج يعني يكون الفرو للداخل والجلد للخارج زي ما الناس يصنعون الآن يعني الكوت وكذا في الغالب لا تجد الصوف من الداخل والجلد من الخارج يعني فكان الناس يلبسون الفرو هكذا. فخرج الأعمش يعني قد لبس فروة فجعل صوفها إلى الخارج والجلد من الداخل فخرج على أصحابه يعني هكذا فقالوا له يا أبا محمد وهي كنيته قال يا أبا محمد هل جعلت الصوف إلى داخل فكان أدفأ لك يكون أدفأ لك فقال هل أشرت بذلك على الكبش. قال لا أشرت بذلك على الكبش الناس مجانين يجعلون الخشن مما قال الناس مجانين يجعلون الخشن مما يلي مما يلي جلودهم. قالوا الناس مجانين يخلوا الخشن مما يلي جلودهم ويخلوا الناعم برا والخشن بالداخل فهو عمل بالعكس يعني جد انعم من الصوف يعني رحمه الله. كذلك يعني من لطائفه يعني انه يعني كان لا يعني طال شعره جدا يعني اصحابه رأوا وقد طال شعره جدا له مدة يعني طويلة لم يحلق وكذا فقال بعضهم لبعض يعني اختار واحدا منهم كذا وكلفوه يعني ان يقترح علي ان يحلق شعره او يقصر شعره لانه قد طال جدا وكذا. فقال احدهم له يعني ابا محمد ما يمنعك ان تاخذ من شعرك؟ قال ابا محمد ما يمنعك ان تاخذ من شعرك؟ قال كثرة فضول الحجامين يعني الحلاقين وكذا قال لي يعني كثرة فضول الحجامين الحلاقين يعني يكثرون من الأسئلة يعني الفضولية وكذا يعني طول ما أنا جالس أحلق يكثرون أسئلة فهذا الذي كرهم يعني في الحلاقة وكذا. فقالوا يعني لك علينا أن نأتيك بحجام كفي العادة الحجام هو الذي يعني يحلق الشعر وكذا فقالوا نأتيك بحجام لا يكلمك أبدا. قال يعني لك علينا خلاص إذا كانت دي المشكلة يعني لك علينا نجيب لك حلاق ونسترد عليه ما يكلمك أبدا يعني طول ما أنت تحلق. فأتوه بإيد حجام وكذا بيحلق شعره فحلق له نصف شعره ونم وصبرته الحلاق. فسأله سؤال بعد ما حلق نصف شعره فقام ونصف شعره مخلوقا ونصفه لمحلوق يعني رأوه في الطريق يعني ماشي. فكان يعني له مواقف يعني لطيفة رحمه الله. كذلك يعني الطبقة التي بعدهم أيضا يعني يؤثر عن الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله وهو أيضا يعني من شيوخ الإسلام ومن الأئمة الكبار رحمه الله أنه أيضا كان يعني كثير المزاح والضحك يعني رحمه الله حتى يعني عُتب في هذا مرارا فكان يعني لا يقبل يعني لمن عذبه وكذا يعني قال يعني مثلك يعني لا يليق بمثلك يعني هنا القصة يعني يرويها الحافظ الذهبي في السير عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان مزاحا قال قبيصة كنت أتأخر خلفه مخافة أن يحيرني بمزاحه وهذا مثلا. وقال عيسى بن محمد كان سفيان الثوري يضحك حتى يستلقي ويمد رجليه من شدة الضحك. فكان في مجلس وقدم عليه وفد يعني جاي من بلد أخرى من علماء بلد أخرى وكذا، فقرأوا عليه يوم جزء فقرأوا عليه جزءا، وبينما هم يقرؤون تذكر سفيان أمرا ضحكه، وكان بالحضرة جماعة من أهل بلده فأنكروا عليه في المجلس يعني كذا ويقرؤون عليه الحديث وأن تذكر شيئا فضحك يعني. فقالوا هذا لا يصلح ولا يليق بعلمك وتقدمك أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تضحك. وقالوا له شيوخ بلدنا لا يرضون بهذا، يعني كانوا من إيه قالوا شيوخ بلدنا لا يرضون بهذا ولا يقبلون يعني أن يكون العالم المحدث يعني يضحك في مجلس الحديث. فقال لهم سفيان، قال ما في بلدكم شيخ إلا يحب أن يقعد بين يدي ويقتدي به. لهم شيوخ بلدكم، قال ما في بلدكم شيخ إلا يحب أن يقعد بين يدي ويقتدي به، فانظروا أي حديث شئتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إسناده لأقرأ متنه، واقرأوا متنه حتى أخبركم بإسناده. قال يعني انظروا أي حديث شئتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا متنه وأنا أخبركم بإسناده، أو اقرأوا إسناده وأنا أخبركم بمتنه رحمه الله. هذه يعني بعض السيرة في سلفنا الصالح في هذا الباب، ولكن يعني كما يعني ذكرنا من قبل أنه لابد من الاعتدال، يعني المزاح والضحك إنما يكون بغرض يعني الترويح عن النفس وكذا، ويستعان به على طاعة الله تعالى. يعني شو هذا الأعمش الذي كان له هذه المواقف الطريفة وكذا، ما كان هذا يشغله يعني عن العبادة والقيام وإقراء القرآن وتعليم الحديث وكذا، فتكون يعني هذه الأمور يعني أمرا جانبيا لا يشغل عما هو أنفع وعما هو أهم. هذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله يوفقك. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أخونا يسأل يعني كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم يعني تجأرون إلى الطرقات ويعني جانبتم النساء في الفرش وكذا، كيف نوفق من هذا وبين الحديث؟ يعني الجواب أن هذا لو تعلمون ما أعلم، لكن الناس لا يعلمون ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا يعلمون ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يعني لا يطلب منهم هذا، لا يطلب منه. ثم إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توضح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه ويعني إيمانه بالجنة والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده، وبرغم من هذا ما كان هذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح ويضحك في بعض الأحيان وكذا. المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعني هذا الأمر يعني تذكره للجنة والنار وكذا ما كان يمنعه من الضحك أحيانا والمزاح، ولكن كان إذا قال بنفسه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا البكاء من خشية الله تعالى واستحضار عظمته، فالمقصود أنه لا تعارض يعني. كان لا تعارض. وكذلك أيضا الحديث التي فيها كثرة الضحك تميت القلب، فأيضا ضابط الكثرة والقلة يعني أن ما كان من جنس يعني ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا يعني يدخل في حدود القليل، لأنه بالنسبة لبقية أوقاتهم التي كانوا يقضونها في الطاعة والعبادة والعلم والجهاد وتلاوة القرآن وتعليم السنة وكذا، كان وقت المزاح والضحك يعني وقتا قليلا بالنسبة لبقية أوقاتهم التي يقضونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصلوات التي لها سنن قبلية هي الفجر والظهر، الصلوات التي لها سنة قبلية هي الفجر والظهر، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات، يعني قبل الظهر يمكن يصلي ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وقبل الفجر يصلي ركعتين، وبعد السنن البعدية ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. السنن البعدية بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. العصر ليس لها سنن راتبة، ليس لها سنة راتبة، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إذا شاء أن يصلي ركعتين، لكنها ليست سنة راتبة يعني مؤكدة يدوم إلى الله. نعم يجوز أن يصلي قبل العصر، ولكن لا يتنفل بعد العصر إلا في شيء له سبب، يعني ليس بعد العصر سنة راتبة. هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، يعني عن التنفل إلا بزوال الأزمان. قبل العشاء ليس هناك سنة راتبة يعني الحسر، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة ركعتين قبل العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتين قبل العشاء، كان يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو كذا، فيعني إذا جاء وقت الإقامة لصلاة العشاء يخرج ويصلي من ناحية العشاء، ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل العشاء. لكن الذي يدخل المسجد قبل العشاء يصلي ركعتين تحية المسجد، أو إذا كان في المسجد وسمع الأذان وأحب أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، طيب يعني لا بأس بهذا، لكنها ليست سنة راتبة يعني، ليست سنة راتبة يعني. نعم ورد حديث في مسألة صلاة أربع قبل العصر، إذا شاء أن يصلي قبل العصر أربع فلا بأس، فلا بأس. لكن إذا احنا نتكلم عن السنن الراتبة، يعني هناك يعني صفة عامة يعني يستحب أن يصلي بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة يستحب الصلاة، ولكن من جهة السنن الراتبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاء فيها من صلى لله تعالى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه الاثناشر التي ورد فيها الحديث والتي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عدا ذلك يستحب أن يصلي بين كل أذان وإقامة، لكنها ليست من السنن الراتبة ما عدا المذكورة. صلاة القيام يمكن أن يصلي ركعتين أو ثم يوتر، أو أربع ركعات ثم يوتر، أو ست ركعات ثم يوتر، أو ثمانية ركعات ثم يوتر، كيف شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وأفل شيء يوتر بواحدة، صلاة الليل مفتوح يعني على ذلك. هذا صلاة القيام الليل. للفريضة لا يمكن أن يقصى مذهب الأحناف. في إذا كان يعني من جهة يعني إذا كان السؤال إن الأحناف يعني يقولون أن الركعتين قبل الفجر واجبتان، والركعتين والوتر كذلك واجب عند الأحناف، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح الذي عليه جمهور العلماء أن ركعتين قبل الفجر وكذلك الوتر أنه سنة ليس بواجب، السنة ليس بواجب، ولكن هما آتى بالسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع سنة الفجر القبلية ولا يدع الوتر سفرا ولا حضرا، يعني كان لا يدع سنة الفجر القبلية ولا يدع الوتر سفرا ولا حضرا. أما بقية السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركها في السفر. نعم حتى سنة المغرب كان يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم، لكن السنة التي كان يواظب عليها في السفر وفي الحضر اللي هي ركعتان قبل الفجر والوتر. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.